لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.